واقترب الوعد الحق. سلم يا رب سلم يا رب جينا يا رب. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يقولون يا حول ولا قوة إلا بالله. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يقولون يا سلم يا يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. حول ولا قوة إلا بالله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرنا من النار يا رب. أنتم لا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لا إله إلا الله ولا معبود إلا الله وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ربنا يبشر يا شيخ موت. ربنا يبشر. نعم اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب. اللهم اجعلنا منهم. بشر بشر يا شيخ محمود. الله لا يسمعون حديثا. يا رب عليك. الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. لا يسمعون حديثها. يا رب يا رب. أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت

الله الله الله الله ورحمة ورحمة ورحمة عم تفضل ديك تاني الله يحفظ عليك. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا مبعدون لا يسمعون يا مولانا مش هنعديها نصور المشهد تاني النبي يا مولانا هنسمعها تاني ان شاء الله نصور المشهد تاني عشان الجروب تنجلي شويه ان شاء الله نسمعها الله اكبر يا عم نفس الوي الله ان الذين سبقت لهم من الله أيوة يا سيدنا الله أكبر يا رب. لا يحزنهم الفزع لكم. نعم يا رب يا رب يا رب أمين يا رب. لا يحزنهم الفزع نعم نعم نعم نعم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم. الله يا رب الله يا رب وتتلقيهم الملائكة يوم نقوي السماء. يوم نقوي السماء كان القادر. سلم يا رب. يوم نقوي السماء يا رب يا سلام. يوم نقوي السماء يوم نقوي السماء كطي السجل للكتب. الله سلم يا رب. يوم نقوي يوم نقوي السماء كطي السجل للكتاب. الله ايوه يا عم ده المشاء اللي بيقرا حال. لا اله الا الله. يوم تطوى السماء كطي السجل كتاب كما بدأنا أول خلق نعيده حقا وعدا علينا. الله أكبر. خليك على كده على طول. إنا كنا فاعلين. قادر إنا كنا فاعلين. الله يا جميل. الله يا مدرسة. يا يوم نطوي السماء يا يوم نطوي السماء أكطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق الله سبحان القادر المقتدر. يوم نقوي السماء كده يا رب يا قادر يا عظيم. يوم نقوي السماء الله يوم نقوي السماء أكبر لبلاغا لقوم عابدين.